لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الربا والصرف، وهو باب من ضمن الأبواب التي ذكرها المؤلف في كتاب البيع. البيع حلال والربا حرام، وذلك بنص القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. والربا حرام بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من أهل العلم بإباحته، وإنما هو حرام بنص القرآن. وقلنا بأنه على نوعين: ربا اسمه ربا الفضل، ربا الفضل بمعنى الزيادة، وربا اسمه ربا النسيئة بمعنى التأجيل. ثم يبين لنا بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالصرف، لأن اسم الباب باب الربا والصرف. فالربا على نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. والمقصود بالفضل الزيادة، والمقصود بالنسيئة التأجيل. وقرأنا شيئا من الأحكام المتعلقة بذلك، ونحن الآن بصدد قراءة البقية. فإذا كان عندنا من الأعيان الربوية البر، الشعير، التمر، الذهب، الفضة، الملح، بيع بجنسه، إذا بيع هذا النوع بجنسه فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. وأما إذا كان بجنس آخر فيقول عليه الصلاة والسلام: كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، إذا كان من جنس آخر. أما إذا كان من نفس الجنس فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. أما إذا كان من جنس آخر، يعني بر بشعير على سبيل المثال، فهذا كيف شاء الإنسان، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. لا بد من الحلول والتقابض في مجلس البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. ويجب فيه، أي يشترط في بيع مكيل أو موزون، يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه التماثل والتقابض في مجلس العقد. يجب فيه أي يشترط في بيع مكيل. يبين لنا المؤلف رحمه الله إذا بيع مكيل بجنسه، إذا بيع موزون بجنسه، فلا بد من التماثل. يعني ما في 20 كيلو ب30 كيلو، لا، ما في 10 كيلو ب12 كيلو، من التماثل. ما في 15 ساعة ب17 ساعة، لا، لا بد من التماثل. طيب وماذا بعد؟ قال والحلول والتقابض. ما أعطيك 15 كيلو على أن تعطيني 17 كيلو بعد فترة، لا، لا بد في بيع مكيل أو موزون بجنسه من أمور. ما هي هذه الأمور؟ قال التماثل. طيب ممكن أستلم البدل الآن والمبدل بعد شهر؟ قال لا، من التماثل والتقابض في مجلس العقد. نعم. أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه من التماثل، من التماثل، من التماثل. ما معنى التماثل؟ يعني سوا سوا، 20 كيلو مقابلها 20 كيلو، 50 كيلو مقابلها 50 كيلو، هذا التماثل. والحلول يعني حال، ما في واحد الآن واحد بعد شهرين أو 15 يوم أو شهر أو الحلول. والقبض يعني ما في الآن استلم والثاني بعد المغرب، حال، لكن بعد شوي بعد ساعة، لا، ما في. لا بد من التماثل وزنا مثلا بمثل، ولا بد من الحلول والقبض في مجلس العقد. نعم. مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد، يدا بيد، كما ورد في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال يدا بيد، يعني خذ واحد. لو كان يد واحدة الثمن والمثمن مثلا أو العكس، بعد يوم بعد شهر بعد ساعة، لا، قال يدا بيد، البدل مقابله المبدل في الحال. نعم. بالمجلس لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه إلا، ولا يباع، يبين لنا قاعدة، يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. المكيل ما نستعمل فيه الوزن، والموزون ما نستعمل فيه الكيل. لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، لأن الكيل هو المعيار الشرعي، والموزون لا يباع بجنسه إلا وزنا، لأن الوزن هو المعيار الشرعي. فلا ننتقل من المعيار الشرعي إلى غيره. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. نعم. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن. لأن الوزن بالنسبة للذهب والوزن بالنسبة للفضة هو المعيار الشرعي. الآن لو رحنا إلى أحد الباعة مثلا اللي يبيعون الذهب، ممكن يجيب لنا شيء ويكل فيه؟ لا، حطه على الميزان، 100 جرام، 200 جرام، 300 جرام إلى آخره، وزن. نعم. الذهب بالذهب وزنا بوزن. الذهب بالذهب، نص الحديث، الذهب بالذهب وزنا بوزن. نعم. والفضة بالفضة، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر وزنا بوزن، كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. فعندنا أشياء المعيار فيها الوزن، وعندنا أشياء المعيار فيها الكيل، فلا نستعمل غير المعيار الشرعي. نعم. الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم. نعم. من حديث عبادة بن الصامت، ولأنه ما خلف معياره الشرعي. وش السبب؟ الآن عندنا دليل، دليل واضح ونص صريح، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه على أنه كيلا بكيل وزنا بوزن. قال لماذا؟ يعني وش التعليل؟ التعليل يقول رحمه الله: لأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق التماثل، فإذا وزننا المكيل أو كلنا الموزون لا يتحقق التماثل. ويقول: والجهل به يعني بالتماثل كالعلم بالتفاضل، مع أننا نهينا عن التفاضل. فيقول: ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق التماثل. والتماثل واجب، التماثل مطلوب، لا يصح البيع إلا به، إذا لم يحصل ندخل في باب محرم وهو باب الربا. فلأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به يعني بالتماثل كالعلم بأي شيء؟ بالتفاضل، يعني بوجود الزيادة المنهي عنها. نعم. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا خولف معياره الشرعي، يعني خالفنا من الميزان، من الوزن للكيل أو من الكيل للوزن. نعم. لا يتحقق التماثل. وإذا حصل الجهل بالتماثل كأننا علمنا بوجود التفاضل، والتفاضل محرم ومنهي عنه ويدخل في باب من أبواب الربا. نعم. لا يتحقق فيه التماثل. نعم. والجهل به الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى التماثل. والجهل به القريب التماثل كالعلم بالتفاضل. وهل يجوز التفاضل؟ لا يجوز. نعم. والجهل به كالعلم بالتفاضل، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فوجد سواء صح. يعني مثلا إنسان أجرى صفقة كيل لكن وزنها، أو أجرى صفقة ميزان بالميزان وهي مما يوزن لكنه كالها، هل العملية صحيحة؟ نقول لا. طيب لو أجرى طريقا أخرى، رجع وكال المكيل، رجع ووزن الموزون فوجد مطابقا، قلنا صحت الصفقة. فإذا كال ما وزنه والأصل فيه الكيل، أو وزن ما كال والأصل فيه الوزن، وحصل التماثل صحت الصفقة. نعم. والجهل به كالعلم بالتفاضل. نعم. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. فكان سواء يعني ما في زيادة، لأننا في السابق جهلنا، فما دمنا قد حصل الجهل كأننا علمنا بالتفاضل، قال اطمأنينا، رجعنا مرة ثانية فوزننا الموزون، رجعنا مرة أخرى وكلنا المكيل فوجد التطابق، قلنا صحة الصفقة. نعم. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافة. لا يباع جزافة. ليه؟ لأننا لا نتحقق التماثل. ما نبيع جزاف لأننا لا نتحقق التماثل والتساوي. جزاف يمكن نقدر هذه الصبرة نقدرها 50 كيلو وهي في الواقع 80، يمكن نقدرها 80 وهي في الواقع 70، فلا يتحقق التماثل. نعم. بالبيع جزاف. نعم. ما لم يعلم يعني نزل ونتأكد من التماثل بدون زيادة ولا نقص. نعم. ما لم يعلم تساويهما في تساويهما في أي شيء؟ قال في المعيار الشرعي. المعيار الشرعي بالنسبة للبر وللشعير الصاع الكيس، بالنسبة للذهب للفضة ما في أحكام الوزن ما لم يعلم المعيار الشرعي. نعم. فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء، وكيلتا يعني كلنا هذه وجدناها مطابقة لهذا، وجدناها مطابقة صح ذلك، لأن المحذور هو التفاضل، وما دام حصل العلم والقناعة بالتساوي صحت الصفقة. نعم. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها. نعم. فإن اختلف الجنس اختلف الجنس، بر بشعير، ذهب بفضة، لا مانع من الزيادة كيف شاءت، لكن يكون عندنا ضابط واحد وهو التقابض. التقابض. أما إذا اختلف الجنس، بر بشعير، ملح بشعير، ذهب بغيره بفضة، فلا مانع من الزيادة كيف شاءت. يعني ننتهي من مثلا بمثل، المثل بالمثل إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه فالزيادة لا أثر لها، ولكن لا بد من الحلول والتقابض في مجلس البيع. نعم. فإن اختلف الجنس كبر بشعير، بر بشعير يجوز نستعمل الكيل، يجوز نستعمل الوزن، نعم، يجوز نستعمل العد، نعم، يجوز الجزاف إلى آخره. وحديد بنحاس، نعم، جاز اختلف الجنس، لأن عندنا حديد جنس والنحاس جنس آخر. نعم. جازت الثلاثة. نعم. أي الكيل والوزن، الكيل والوزن والجزاف. الكيل يعني نستعمل الكيل معروف، والوزن بالميزان، وجزافا، أحد الإخوان سألني أمس قال ما معنى جزافا، وش نقول في معنى جزافا؟ يعني على حاله لان هذه الكومة، هذه الصبرة، هذا الحب الذي في الكيس، يمكن يكون وزنه 40 كيلو، يمكن يكون وزنه 30 كيلو، يمكن 45، زي هذه الكومة، هذا يسمى جزاف. أما بالميزان الجرام، بالصاع بعد كذلك ما في زيادة، إذا كان في صاع أو في وزن، لكن إذا كان جزافا يحتمل هذا وذاك. نعم. نعم. بقوله فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاث، أي جازت الثلاثة، يعني نستعمل الكيلة، نستعمل الوزن، نستعمل الجزاف. نعم. أي الكيل والوزن والجزاف، بقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كما كيف شئتم، بيعوا كيف شئتم على أي طريقة تمضونها، ولكن بشرط واحد وهو يدا بيد، يدا بيد. نعم. إن كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود. إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم، تستعملون الصاع، تستعملون الكيلو، تستعملون بيع جزاف، حسب ما ترتاحون إليه أو حسب الطريقة التي تمضونها، ولكن بضابط واحد وهو ما في تأجيل. يدا. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. نعم. فالجنس هو الشامل، هو الشامل. نعم. هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها بأخص منه. نعم. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، والمراد هنا الجنس الأخص. نعم. والنوع الأخص. نعم. فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. نعم. وقد مثله بقوله كبر ونحوه. نعم. من شعير وتمر وملح. نعم. وفروع الأجناس. البر أنواع، هو جنس لكنه أنواع، وكذلك الشعير قد يكون أنواع. نعم. وفروع الأجناس كالأدقة، يعني مثلا يكون دقيق مطحون أو مخبوز، والدهن كذلك أجناس. نعم. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. أجناس لأن الفرع يدفع يعني عندي دهن قد يكون ناتج من كذا من بقر، ودهن قد يكون من غنم، ودهن قد يكون من الإبل، ودهن قد يكون من كذا، فالأدهان أجناس عدة. نعم. لأن الفرع يتبع الأصل. نعم. فلما كانت أصول هذه أجناس وجب أن تكون هذه أجناس. فدقيق الحنطة، دقيق الحنطة جنس. نعم. ودقيق الذرة جنس آخر. نعم. وكذا البواقي، مثل ما أن الحنطة البر نقول له جنس، الذرة جنس آخر، الدقيق من الحنطة جنس، والدقيق من الذرة جنس آخر، والدقيق من الشعير جنس آخر، وهكذا. نعم. وكذا البواقي. نعم. واللحم أجناس. اللحم أجناس، فيه لحم الضأن وفيه لحم البقر وفيه لحم الإبل، ولكل واحد من هذه جنس. نعم. لحم أجناس باختلاف أصوله. باختلاف أصوله، يعني لحم جمل، لحم ضأن يدخل فيه، يعني الضأن والمعز، الضأن والمعز يعني جنس واحد، البقر كذلك. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكانت أجناسا كالأخباز. كالأخباز، هذا خبز من شعير، هذا خبز، هذا خبز من، هذا خبز من شعير، وخبز من ذرة، وخبز من بر، ويختلف كل واحد يختلف عن الثاني. فالأخباز خبز من الذرة، وخبز من الشعير، وخبز من البر، وخبز من الدخن، فكل واحد يتبع أصله. نعم. فكانت أجناسا كالأخباز، والضأن والمعز. الضأن والمعز، الضأن والمعز جنس واحد. طيب ما الفرق بالنسبة للضأن والمعز؟ كيف نفرق بينهم؟ الضأن والمعز مر بنا، من الضأن ما له كذا، ومن المعز ما له كذا، في أي باب؟ في باب الزكاة. نعم. في باب الأضحية، في باب الأضحية أو لا؟ من الضأن ما له، وكذلك من في باب الزكاة، من الضأن ما له، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له، ومن الإبر ما له خمس سنوات. نعم. والضأن والمعز جنس واحد. ولحم البقر، لحم البقر والجواميس فيها تقارب، هذا جنس واحد. لحم الإبل جنس واحد. لحم الضأن والمعز جنس واحد. نعم. ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. يعني لبن البقر، لبن الغنم، لبن الإبل، كل واحد جنس. نعم. واللحم والشحم والكبد والقلب والإلية والطحال والرئة والأكراع أجناس. والأكارع أجناس، والأكارع لأنها مختلفة في الاسم. نعم. والأكارع أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلة، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.